يعني كتبه المنزلة وبالنسبة لنا القرآن الكريم. فإن له معيشة ضنكة في الدنيا وفي المحشر، في الدنيا وفي البرزخ يعني عذاب القبر، فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى، عمى حسيا وعمى معنويا أعاذنا الله وإياكم. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا يعني في الدنيا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها يعني فتركتها عن عم، وكذلك اليوم تنسى. فالنسيان في لغة العرب يأتي على معنيين، النسيان في لغة العرب يأتي على معنيين، يأتي على معنى الترك عن عم، ويأتي بمعنى الترك عن ذهول. الثاني معفو عنه كما قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. ولذلك جاء في الحديث وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، يعني وضع أو رفعت المؤاخذة عن الأمة في الخطأ وفي النسيان. فالنسيان لا يؤاخذ به في باب العفو، لا يؤاخذ به. فالنسيان يأتي في لغة العرب بمعنى الترك. فهل هنا من قال الله في شأنهم كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، هل نسيها ذاهلا وهو النسيان المعفو عنه، أم نسيها عن عمد وعن ترك عامد؟ نسيها عن ترك عامد أو عن عمد الترك. ولذلك قال وكذلك اليوم تنسى، مع أننا نعلم أن ربنا لا يضل ولا ينسى. فربنا لا ينسى عن ذهول، وإنما ينسى بمعنى إيه؟ أن يعاقب الناس عن عمد أن يتركه سبحانه. فالنسيان يأتي بمعنى النسيان يعني بمعنى الترك عن عمد والترك عن ذهول. الترك عن ذهول هذا لا يجوز في حق الله تعالى، وإنما الله ينسى بمعنى يتركهم، لا ينساهم سبحانه وتعالى النسيان الذي هو لا يتصف به، بل هو صفة نقص، لا يضل ربي ولا ينسى، وإنما يعاقبهم بمثل ما فعلوا. هم تركوا القرآن الكريم عن عمد، وتركوا النبي واتباع النبي عن عمد، وتركوا الإيمان بالله بعد أن أقيمت الحجة عليهم، ومع ذلك سماهم الله تبارك وتعالى ناسين. وكذلك اليوم تنسى. وفي الآية الثانية بيّن أن القرآن الكريم نور وكتاب مبين، وهو كتاب هداية يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قد يقول قائل سبل السلام هنا جمع، مع أن الله تعالى قال في القرآن وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهل الصراط صراط واحد أم أطرقة متعددة؟ هو صراط واحد، ولكن هذا الصراط تؤدي إليه أعمال أمرنا الله عز وجل بها، هي أعمال العبادات كالصلاة والصيام والزكاة والحج، وهذه الأعمال أعمال الخير، هذه هي التي يذكرها هنا بقوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالإنسان لا يفعل سبيلا من سبل السلام إلا بهداية الله تبارك وتعالى إياه. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فمن الذي جعل المصلي مصليا؟ الله. من الذي جعل الصائم صائما؟ هو الله. من الذي جعل المزكي مزكيا؟ هو الله عز وجل، هو الذي دله وهو الذي وفقه وهو الذي أعانه. ولذلك نصل، ولذلك الهداية لا أنواع متعددة في القرآن الكريم، فتأتي الهداية بمعنى الدلالة، وهذه تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم وتنسب للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عنه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه الهداية بمعنى التوفيق هذا لا يجوز في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الهداية هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الدلالة على الحق. ولذلك أثبتت له الدلالة، أثبتت له الهداية طارة ونفيت عنه أخرى. فإذا أثبتت كانت الهداية بمعنى الإرشاد والدلالة والتعليم، الوعظ والإرشاد والبيان والتوضيح للناس. وإذا نفيت عنه كانت بمعنى ماذا؟ بمعنى التوفيق. ولذلك قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك قال من يهدي الله فلا مضل له، من يهدي الله فهو المهتدى. وبناء على ذلك عرفنا الفرق بين هذه الهداية وتلك الهداية. وهناك هداية أخرى، هناك هداية أخرى أو معنى آخر من الهداية، وهو التثبيت كما تقول في كل ركعة من ركعات صلاتك فرضها ونفلها، كما أمرنا الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. فأنت هنا تطلب منه مع أنك تصلي، فالمصلي الذي يصلي يطلب هنا الثبات على الهداية. فهناك هداية الإرشاد، وهناك هداية التوفيق، وهناك هداية التثبيت، وهناك الهداية الأخيرة وهي دخول الجنة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فكلمة الهداية تأتي في القرآن الكريم بمعاني متعددة. نعم. ثم بعد ذلك يقول يهدي به الله من اتبع رضوانه. فالذي يتبع رضوان الله، الله عز وجل يهديه بالقرآن الكريم سبل السلام، السبل التي تؤدي إلى أعمال البر وأعمال الخير التي تجعله من أهل دار السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. وانظروا هنا، يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، يعني بتقدير الله تبارك وتعالى، كل شيء بتقدير ربنا تبارك وتعالى، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ربما كان يهديهم إلى صراط مستقيم من باب عطف الصفة، لأن من اتبع رضوان الله تبارك وتعالى وهداه الله سبل السلام وأخرجه من الظلمات إلى النور، فهذه هي الهداية إلى الصراط المستقيم. فما فائدة قوله ويهديهم إلى صراط مستقيم؟ قال بعض أهل العلم إن هذا من باب عطف الصفة، يعني هذا من باب التوكيد والشرح والبيان والإيضاح، إن الهداية إلى الصراط المستقيم سبق أن ذكرت قبل ذلك، فهذا وصف جديد لها من باب التوكيد ومن باب الوصف الجديد وما شكل ذلك. وقال البعض بل ربما كانت الهداية هنا مختلفة عن الهداية السابقة، ولذلك فإن الهداية السابقة عديت بنفسها، أما هذه فعديت بإلى. فإذا عدي الفعل بحرف جر يختلف عن أن يعد الفعل بنفسه، يعني أنت تقول اهدني إلى أو اهدني كذا، اهدنا الصراط المستقيم، تختلف عن قولك اهدنا إلى. فالهداية إلى هي هداية السبيل والإرشاد، أما الهداية التي يتعدى الفعل بنفسه فلا يوسط حرف جر، فهذه الهداية تكون بمعنى ماذا؟ هداية التوفيق. وعلى ذلك نقول إن قوله تعالى ويهديك إلى صراط مستقيم ليس من باب عطف الصفة، وإنما هي نوع جديد. ودائما لو خيرنا بين التوكيد والتأسيس نختار ماذا؟ التأسيس، لأنه يأتي بمعنى جديد، يأتي التأسيس بمعنى جديد. فهنا أخذتم بالكم من الفرق بين الاثنين، يعني يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، هداهم الله سبل السلام، لم يقل هداهم إلى سبل السلام، لكن هنا يقول يهديهم إلى صراط المسلم، يقول ويهديهم صراطا مستقيما. لو قال يهديهم صراطا مستقيما يبقى هذه الهداية هداية ماذا؟ هداية التوفيق. ولكن لما وسط حرف الجر وعدي الفعل بحرف الجر كان المعنى هذا، كما يقول أهل العلم كان المعنى أن هذه الهداية هي هداية الإرشاد والتبيين والتوضيح. وقال تعالى في سورة إبراهيم في أولها أيضا واضح، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سمى القرآن روحا روح، ولذلك يقول أومن كان ميتا يعني كافرا فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا اللي هو القرآن يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها في سورة الأنعام. أومن كان ميتا فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا. ولذلك يقول عن القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، يعني سماه هنا روحا وسماه هنا نورا. يبقى القرآن روح والقرآن نور. نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية ماذا؟ هداية الإرشاد والبيان والتوضيح. إنك لتهدي، لكن قال إنك لا تهدي من أحببت. إذا هذه الهداية المنفية في شأن الرسول عليه الصلاة والسلام وفي شأن البشر هي هداية التوفيق، هذه منفية عن البشر، لكن هداية التوفيق هذه ملك لمن؟ للباري سبحانه وتعالى. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. طبعا الصراط هو الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى. تارة هذا الصراط يضاف إلى ربنا تبارك وتعالى صراط الله، فإذا أضيف إلى الله عز وجل أضيف إلى الله تبارك وتعالى من باب ماذا؟ من باب أنه هو الذي جعل الصراط صراطا وهو الذي أعده سبحانه وتعالى وهو واضعه، فينسب إليه نسبة ملكية صراط صراط الله. وأحيانا ينسب إلى من؟ ينسب إلى تالكين، فيقول صراط الذين أنعمت عليهم، فالمنعم عليهم هم الذين سلكوا الصراط المستقيم، فينسب إلى تالكين تارة وينسب إلى واضعه تارة أخرى. فقال صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور، يعني ترجع الأمور إلى الله تبارك وتعالى. وهذا أمر يعني تكرر في القرآن الكريم، إليه المرجع إليه المآب إليه ترجعون إليه المصير، كله راجع إلى الله تبارك وتعالى. واقرأوا كلام الشيخ ابن عثيمين في تعليقي على هذه الآيات ففي خير كثير. يعني أنا اختصرت القول في تفسير هذه الآيات لأنني أردت أن أوضح لماذا ذكر شيخ الإسلام هذه الآيات هنا واختار في هذا الباب، للتدليل على عظمة القرآن الكريم وبيان أن من اهتدى بهدي القرآن الكريم وتدبر القرآن الكريم أخرجه الله تبارك وتعالى من الظلمات إلى النور بإذنه. ففي القرآن الخير كله، كل خير في كتاب الله تبارك وتعالى. فاجعلوا حظكم من كتاب الله تبارك وتعالى، اجعلوا حظكم من كتاب الله عز وجل. وإننا يعني للأسف نجد أن كثيرا ممن ينتسبون إلى السلفية من شباب هذه الدعوة المباركة للأسف يعرضون، لا ليس إعراض ترك والعياذ بالله، ولكن يعني لا يهتمون بتفسير كتاب الله تبارك وتعالى. تفسير القرآن كان علماؤنا، كان علماؤنا علماء السنة الكبار وعلماء السلف هم أئمة التفسير، أعظم أئمة لتفسير كتاب الله تبارك وتعالى هم أئمة السلف. وانظروا مثلا إلى الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم وكلامهم في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى وكلام الإمام ابن كثير وهو تلميذ لهما وهكذا. بعد ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله وقد كتبت هذه المقدمة أو المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى، أسأل الله أن يسر علينا كتابه وفهمه ومطالعة معانيه وتدبرها إن شاء الله تعالى. قال من إملاء الفؤاد، انظروا شيخ الإسلام يكتب هذه رسالة صغيرة من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشد. فصل أول هذه الفصول سنذكره إن شاء الله تعالى لحضراتكم. أول هذه الفصول فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن الكريم، بين لأصحابه معاني القرآن. يقول يجب أن يعلم، يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا يعني المعاني، وهذا يعني بيان الألفاظ، هذا وهذا، هذا الأولى اسم إشارة يعود على ماذا؟ على معاني القرآن، وهذا اسم إشارة يعود على ماذا؟ ألفاظ القرآن الكريم. وإذا شيخ الإسلام اجتهد هنا اجتهادا عظيما، فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظ القرآن الكريم. فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. ثم أفاض رحمه الله في الاستدلال كعادته في الاستدلال على هذه القضية. ونحن نريد أولا أن نوضح كلام شيخ الإسلام هنا في هذا الفصل الهام. هل النبي صلى الله عليه وسلم جلس وكان يقرأ ويقول كلمة كذا في القرآن معناها كذا، وجملة كذا في القرآن معناها كذا كما يفعل المفسرون؟ يعني حينما يتعرض المفسر لكلام الله عز وجل يمسك بالمصحف ويقرأ الآية وينظر في أسباب النزول ويذكرها، وينظر إلى القراءات ويذكرها، وينظر إلى إعراب القرآن الكريم ويذكره، وينظر إلى غريب القرآن الكريم ويذكره، ثم ينظر إلى السوابق وإلى اللواحق ويقيم ربطا بين الآيات، ثم يتكلم في سياق الآية حول يعني في تفسير الآية حسب سياقها، حسب سياق الآية، ويبين هو الجو العام للصورة، ويتكلم بما يفتح الله عز وجل عليه. وإذا كان في الآية في أحكام تعرض لتفسير هذه الأحكام من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العمل عمل تعليمي حادث، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. وابن تيمية ما كان يقصد هذا، يعني أنت لو طلعت تفسيرا من كتب التفسير كالطبري أو القرطبي أو غيره من هذه التفاسير تجد أن التفسير صناعة قام عليها علماء أجلاء. هذه الصناعات يعني تقدمت ومهد لها علماؤنا الأجلة من سلفنا الصالح جيلا بعد جيل. يعني نحن لو قرأنا مناهج المفسرين ورأينا كيف بدأ التفسير في البداية ثم كيف توسع علم التفسير فيما بعد لا ظهرت لنا أمور كثيرة. ولكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ بالطبع لا، لأن الصحابة لم يكونوا في حاجة إلى إعراب القرآن الكريم، فعلم الإعراب هذا علم حاد، مش كده ولا إيه؟ ففي أمور كثيرة من هذه العلوم أصبحت حادثة فيما بعد لم يكن الصحابة بحاجة إليه. ولكن القصد حتى لا نطيل على حضراتكم، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ عليهم القرآن. هناك بعض الكلمات التي ربما لم يفهمها الصحابة مع تمكنهم من علوم العربية، فهم أربابها وهم الذين نزل القرآن الكريم بلسانهم بلسان عربي مبين، وكانوا هؤلاء الناس فصحاء بالفطرة، كانت فصاحتهم بالفطرة، لغتهم فطرية، يعني يرفعون الفاعل وينصبون المفعول، واخدين بالكم، يرفعون اسم كان وينصبون اسمه، والعكس في إن وأخواتها، كل ذلك بالفطرة. لم يكن أحد منهم يتعلم قواعد النحو ولا قواعد الصرف، ولم يكونوا يتعلمون علوم البلاغة، وإنما كل هذه العلوم أنشئت بالاستقراء. استقرأ أئمتنا لما دخلت العجمة ودخل الأعاجم في دين الله أفواجا، خاف أئمتنا على اللغة العربية من أن يقع فيها اللحن، وتضيع لأن العقم دخلت فيها. فبدأوا يستقرئون ما آل إليهم من إرث الأولين. القرآن الكريم طبعا في المقدمة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلام العرب في الجاهلية، والشعر ديوان العرب، الأشعار القديمة السابقة وكلام البلغاء، فأخذوا ذلك كله وغربلوه ونخلوه واستخرجوا منه هذه القواعد. فكتبت قواعد النحو، وكتبت ودونت قواعد الصرف، ودونت قواعد حتى عروض الشعر وبحور الشعر. استطاع الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمة الله عليه أن يستخرجها من شعر العرب الأولين، يعني عنتر العبسي وعلقمة والنابغة وغيره، هؤلاء كانوا يقولون شعرا بالفطرة ويزنونه، ولم يكونوا يقولون بحر كذا أو بحر كذا أو بحر كذا. هذه البحور استنبطها بالاستقراء الإمام ابن أحمد الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك احتاجوا إلى أن يبينوا علم التراكيب وخصائص الجمل والكلم، فنشأ علم البلاغة بشعبه الثلاث: علم المعاني، معاني النحو، وعلم البيان، وعلم البديع. كل هذه العلوم مستخرجة مستنبطة من لغة العرب، وعلى رأسها كتاب الله تبارك وتعالى، الكتاب الذي يعني أعجز الأولين والآخرين. معنى ذلك أن هذه العلوم لم يكن الصحابة بحاجة إليها، ولذلك نشأ بعد ذلك علم أصول الفقه، وعلم أصول الفقه علم ناشئ، لكن الصحابة كانوا يتعاملون به. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول مثلا، حينما ينزل قول الله تعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يقولون أينا لم يظلم نفسه. هذا الكلام فهموا فيه أن كلمة ظلم نكرة في سياق النفس تفيد العموم، وإلا لم يأخذوها على عمومها، لأنهم قالوا أينا لم يظلم نفسه. معنى ذلك أنهم أخذوا أن كلمة ظلم نكرة في سياق النفس، موقف الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم نكرة، وقعت في سياق جملة منفية دخلت عليها لم فأفادت العموم. يبقى كلمة بظلم نكرة في سياق النفي تفيد العموم، تمام؟ طيب، هم فهموا أخذوا على، فقالوا أينا لم يظلم نفسه. يبقى الظلم، كلمة الظلم هذه أخذوها عامة تشمل الظلم الأكبر والظلم الأصغر. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العموم ليس المراد به العموم، وإنما هو عام مراد به إيه؟ الخصوص. عام مراد به الخصوص، اللي هو إيه؟ مش تخصيص العام، لا مش تخصيص العام، هناك عام بقي على عمومي، والله بكل شيء عليم، هذه لا تقبل التخصيص، وفي عام دخله التخصيص: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات جمع مؤنث سالم، دخلت عليه الألف واللام، يبقى هذا جمع مؤنث سالم يشمل كل مطلقة. ولكن بعد ذلك وجدنا الله عز وجل يقول: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. يبقى خرجت، يبقى المطلقات غير اللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحض، استثناء ثاني، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، مش كده ولا لا؟ يبقى عندي والمطلقات إلا الحوامل، وإلا اللائي يئس، وإلا اللائي لم يحض. طيب اسمع تاني، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. استثناء تاني، يبقى المطلقات غير ايه؟ يبقى المطلقات اللي هم المدخول بهن، لان غير المدخول بها لا عدة عليها اصلا. يبقى هذا الجمع دخله التخصيص. عندك اربع حالات ها خصصت قوله تعالى والمطلقات، وبقيت المطلقات الاخريات على الحكم الموجود في سورة البقرة اللي هو ثلاثة قروء. واضح كويس. لكن لما يقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء يقول عن اليهود أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضل، كلمة الناس تشمل الناس كل ولاد آدم، لكنه قال أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضل، هذا عام مراد به الخصوص. إما أن يكون المقصود طائفة من الناس وهم العرب المستعربة من أبناء إسماعيل عليه السلام، أو يكون المقصود من النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه. أن يحسدون الناس، لأن اليهود ما حسدوش الناس كلها، اليهود حسدوا مين؟ العرب المستعربة الأسرة التي بعث فيها نبي آخر الزمان، لأنهم هم انتظروه إسرائيليا فخاب ظنهم فجاءهم إسماعيليا، وهذا هو سر العداء. هم انتظروا نبي آخر الزمان أن يأتي من بني إسرائيل، لأن جميع الأنبياء من عصر إسرائيل عليه السلام انحصرت النبوة في البيت الإسرائيلي، وظلت الأنبياء كل الأنبياء يأتون من هذا البيت، إسحاق ابن إسرائيل ابن يوسف، وانحصرت النبوة في الأصباط الاثنى عشر من أبناء إسرائيل عليه السلام اللي هو يعقوب، مرورا بموسى عليه السلام وهارون وداود وسليمان، حتى ختمت النبوة في البيت الإسرائيلي بمجيء من؟ عيسى بن مريم عليه السلام. ثم استقبلت الدنيا عهدا جديدا بمجيء نبي آخر الزمان من الفرع الآخر من بني إسماعيل، هم انتظروا إسرائيليا وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا لا ما جهلوا كفروا. لماذا كفروا؟ حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، وقامت العداوة. فهنا يقول أم يحسدون الناس، هل هم يحسدون جميع الناس أم طائفة معينة؟ البيت الإسماعيلي أم يحسدون محمد صلى الله عليه وسلم نفسه؟ واخدين بالكم؟ فهذا اسمه عام مراد به الخصوص. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام جعل كلمة ظلم التي جاءت نكرة في سياق النفس جعلها ايه؟ من باب العام المراد به الخصوص، مفردة واحدة بس من الظلم، مش كل انواع الظلم. فقال ألم تسمعوا قول الله تعالى على لسان الرجل الصالح اللي هو لقمان عليه السلام إن الشرك لظلم عظيم، هذا هو المقصود. فدل ذلك على أمرين، الأمر الأول أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، الأمر الثاني أن العام من الممكن أن يأتي بمعنى ويراد به الايه؟ الخصوص. أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على فهمهم في اللغة، ولكنه أضاف إليهم بيانا جديدا، يعني الرسول أقرهم على أنه ولم يقل لهم لا تستعملوا لغتكم التي ورثتموها عن أبائكم وأجدادكم، وإنما بيّن لهم أن هذه الآية خارجة عن العموم وخارجة عن النهج الذي يفهمه أي عربي. هنا في استثناء أو في تخصيص لهذه الكلمة، وكله من لغة العرب وهو أسلوب من أساليب العرب، لكنهم لن يفهموه إلا بوحي الله تبارك وتعالى. وإذا يكون بيان الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يجيئنا في القرآن الكريم مفسرا للآية كهذه الآية التي ذكرتها لحضرتك، حينما يقول المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. طيب هذه الطريقة قليلة في المنقول إلينا، يعني لو أردنا أن نبحث عن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال إلينا بهذا الأسلوب سنجد الأحاديث قليلة في تفسير القرآن الكريم. ولكن هناك أيضا أمر هام، ألا هو التفسير بالفعل، تفسير بالفعل والسنة العملية ليست القولية. يعني لما يقولوا أقيموا الصلاة ويقف النبي صلى الله عليه وسلم ليقول صلوا كما رأيتموني أصلي، هنا فسرها تفسيرا عظيما فبين لنا أحكام الصلاة كلها، كل هذا تفسير لقوله تعالى وأقيموا الصلاة. وآتوا الزكاة لما يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة وأحكام الزكاة وما هي الأموال التي تجب فيها الزكوات، وما هي الأموال التي يشترط فيها أن يحول العون، وما هي الأموال التي يشترط فيها أن يكون هناك نصاب، ومقدار نصاب كل زكاة أو مقدار ما يخرج من كل زكاة، الركاز كذا، الزراعات كذا، المواشي كذا، النقدين كذا، كل ذلك يوضحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى قول الله تبارك وتعالى، قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين مصارف الزكاة، يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بسنته العملية. كتب عليكم الصيام، يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم سنته العملية. ثم إذا جئنا إلى أحكام الزنا، الرسول صلى الله عليه وسلم رجم وجلد وبين هذه الأحكام بالتفصيل، ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حد السرقة، وبين أنه لا يكون إلا في ربع دينار فصاعدا، وبين لنا قضية الحرز وما هو الذي يسمى سرقة مما لا ينطبق عليه حكم السرقة، وهكذا في الحدود. ثم إذا جئنا إلى الأخلاق، وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، سنته العملية كانت تطبيق عملي للقرآن الكريم، حتى إن الله تعالى يقول في سورة الطلاق قد أنزلنا إليكم ذكرى رسولا. ذكرى تعرب ماذا؟ قد أنزلنا إليكم ذكرى مفعول به. رسولا تعرب ماذا؟ عطف بيان أو بدل. معنى ذلك كأن الرسول هو الذكر، وكأن الذكر هو الرسول، مع إن الذكر كلام الله والرسول مخلوق، لكن الرسول لأنه يطبق القرآن الكريم، فالقرآن يطبقه النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا. وذلك لما سئلت السيدة الجليلة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. يبقى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته صلى الله عليه وسلم وهديه وسمته وخصائصه، كل ذلك تطبيق عملي للقرآن الكريم، وهكذا. ثم إذا سألوه أجابهم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إذا فهموا شيئا وسكت يكون قد أقرهم. وهذا باب واسع جدا، باب السنة التقريرية، فهم إذا فهموا القرآن الكريم وفهموا آيات من القرآن ولم يسألوا عنها لأنهم عرب خلق، فهموا القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم، يعد هذا من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القواعد لو فاتت بعض الناس يعترضون على شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك وجدنا هجوما على ابن تيمية في هذا الكلام، فقالوا كيف يقول ذلك والذي وصل إلينا من تفسير القرآن الكريم قليل جدا. اللي وصل إلينا من تفسير القرآن المرفوع وثابت النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم عدد قليل جدا، فكيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم؟ نقول لا، لو قلتم إن هذا هو التفسير لظلمتم التفسير ووقعتم في خطأ جسيم، فإن التفسير ليس هذا فقط، وإنما هذا هو التفسير، والتفسير من سنته العملية، والتفسير من خلقه صلى الله عليه وسلم، والتفسير من سنته التقريرية. إن فهمتم هذا لم تعترضوا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. واضح الكلام؟ يقول يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن. ولذلك الإمام ابن عبد الهادي في كتاب الانتصار اللي هو فيه ترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لما حبس في آخر عمري كتبت له أن يكتب على جميع القرآن تفسيرا على الصور، عايز يكتب تفسير مطول زي تفسير الطبري وغيره، كتبت له طب انت مسجون اكتب في أثناء هذه الفترة تفسير للقرآن الكريم، كتبت له يعني كتب له جواب، طلب منه أن يكتب على جميع القرآن تفسيرا على الصور، فكتب يقول لي، كتب كلام طيب جدا، المهم قال له فيه إن القرآن فيه ما هو بين بنفسه وفيه ما قد بينه المفسرون في غير كتاب، ولكن بعض الآيات أشكل تفسيرها على جماعة من العلماء، فربما يطالع الإنسان عليها عدة كتب ولا يتبين له تفسيرها، وكلام كتير. المهم اللي يعنيني والشاهد اللي أنا نقلت كلام الحافظ ابن عبد الهادي، لأن ابن تيمية يقول وهو صاحب الرسالة هنا يقول ماذا؟ يقول إن القرآن فيه ما هو بين بنفسه، إن القرآن فيه ما هو إيه؟ عشان يبقى معنى ذلك كلام شيخ الإسلام لا يتعارض، كلامه مش هيتعارض هنا. يبقى حينما يقول هو يبقى خير ما يفسر به كلام المرء كلام نفسه، تمام ولا لا؟ هو اللي يفسر كلام نفسه. لما يقول إن في القرآن ما هو بين بنفسه، فالذي هو بين بنفسه لم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسره، واضح؟ يعني إن كان بين بنفسه بالنسبة لنا ألم يكن من باب أولى بين بنفسه للصحابة الكرام اللي هم أعلم منا باللغة وأعلم منا بأسباب النزول وأعلم منا بمقاصد الشرع الكريم؟ إن كان بين بنفسه بالنسبة لنا فما بالكم بالنسبة لنا؟ ففهمهم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم يعد تفسيرا من النبي صلى الله عليه وسلم وتبيينا. أحيانا يكون السكوت تبيينا والبيان يكون بالسكوت اللي هو التقرير، واضح؟ ولذلك شيخ الإسلام لم يقل يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لأصحابه، بل قال بيّن. فكلمة بيّن هذه أشمل من التفسير، البيان، لأن البيان قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل وقد يكون بالإيه؟ بالإقرار، واخدين بالكم؟ واضح. ولذلك جاء عن الإمام ابن عباس كما في تفسير الطبري وكتبها مهمة، نعم مش مهم، مش مهم. العادي إلا إلا بعد الدرس عشان ما ضيعش وقت. قال ابن عباس التفسير على أربعة وجوه، التفسير على أربعة وجوه، وجه تعرفه العرب من كلامها، وجه لازم بسرعة كده، ولذلك وجدنا أن شيخ الإسلام رحمه الله حينما يقول هذا الكلام يقوله للرد على أهل البدعة الذين أرادوا أن يبينوا للناس كذبا وزورا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين معاني القرآن وبالذات الأسماء والصفات. يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هنا ليس المقصود منه أنه يمنع التفسير بالرأي أو التفسير بالدراية، لأن من قرأ الرسالة يجد أن شيخ الإسلام يقول بالتفسير بالدراية والتفسير بالرأي ولكن بضوابط. وإذا يكون هجوم ابن تيمية رحمة الله عليه على المبتدعة الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين معاني الأسماء والصفات، هذه القضايا لم يبينها، ولذلك هذه القضايا أصبح من يتعرض لتبيينها يتعرض لبيانها معتمدا على قواعد خارج الشرع الإسلامي، قواعد فلسفية ومنطق فلسفي أرسطي. فمن هنا شيخ الإسلام، ولذلك من يطلع على كتاب بغية المرتاد الذي كتبه في الرد على الفلاسفة يجد أن شيخ الإسلام قد تعرض لهذا الكلام بتوسع في قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته القرآن الكريم، واضح؟ يبقى ابن تيمية لما كان يتكلم في هذه القضية كان يصدر عن أمر عقائدي، يتكلم هنا للدفاع عن العقيدة. فحينما يأتي بعضهم ويقول إن الرحمن على العرش استوى أو إن قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان أو ولتصنع على عيني، الآيات التي فيها الصفات والأحاديث التي فيها الصفات، يقولون إن الصحابة لم يفهموها والرسول عليه الصلاة والسلام لم يبينها لأمته. طب إن كان لم يبينها فقد كتم العلم، وقال البعض من الفلاسفة بل كان يجهلها. فإن كانوا يقولون والعياذ بالله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهل، فهذا ضلال مبين أن يتهموا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم البشر بجهل ما أنزل إليه وما أنزل عليه، أو أن يقولوا علمها ولم يبينها لأصحابه، فهذا أخطر لأنهم حينئذ يكونون قد اتهموه بخيانة الأمانة. ولذلك شيخ الإسلام يقول لا هذا ولا ذاك، بل كان الصحابة هم أولو العلم والإيمان قد علموا كل معاني القرآن الكريم وبالذات هذه الأمور. ومن قرأ قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وستأتي هذه الآية وسنفسره ونوضح ما هو المقصود من هذا الأمر بإذن الله تبارك وتعالى. فالغرض أن شيخ الإسلام حينما تعرض لهذا الكلام في بداية الرسالة يقصد الرد على هؤلاء، واضح الكلام؟ فإن كان هذا فقد اتضح لنا ماذا يقصده شيخ الإسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفسر للناس آيات القرآن الكريم أحيانا بالقول وكثيرا بالفعل وبالأخلاق وبالإقرار على ما فهموه من لغتهم العربية. ولذلك الأثر الذي قلت لحضراتكم يعني سأمليه عليكم قال ابن عباس التفسير على أربعة وجوه، هذا كلام يتفق مع ما ذكرنا، التفسير على أربعة وجوه. وجه تعرفه العرب من كلامها، العرب عارفين في كلام كثير في القرآن الكريم ساعة أن تقرأه العرب يفهمه، نعم بلغتهم العرب يعرفونه، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، هذا لا يحتاج عند العرب إلى تفسير، العرب يعرفونه من لغته. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، هذا لا يحتاج علماء، لا يعذر أحد بجهله، كما لا يعذر أحد بجهالته، كقول وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هل هذا الكلام يجهله أحد؟ لا يعذر أحد بجهله. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد، هل هذا يجهله أحد؟ يقول الله تعالى، يقول استغفر الله، يقول ابن عباس وتفسير لا يعذر أحد بجهاله وتفسير يعلمه العلماء، يبقى تفسير خاص بمن؟ بأهل العلم. ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره، وتفسير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ يبقى هنا طبعا التفسير الذي لا يعلمه إلا الله اللي هو علم الكيفية، يعني حينما نثبت أسماء الله ونثبت صفات الله عز وجل، لكن لما نقول كيف استوى، كيف يده، كيف وجهه، هذا كلام لا نعقله ولا نستطيع أن نحيط به علما، كما قال الله تعالى في القرآن ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، الله لا يحاط به علم ولا يحاط بصفة من صفاته ولا يحاط بفعل من أفعاله ولا يحاط باسم من أسمائه، هذه كيفية يعلمها الله عز وجل وحده. وكذلك بالنسبة لعلم الغيب أيضا لا نعلم كيفية علم الغيب، يعني نحن نعقل أمورا معينة عن الجنة وعن النار ما يذكر في القرآن الكريم بالظواهر، لكن من منا نحن نوقن بأن أهل الجنة لهم الخلود، لكننا لا نستوعب الخلود ولا نعقله، لأننا لا نتصوره، الخلود لا يتصور، لا نتصوره، عقولنا لا تعلم الخلود لا تتصوره، هي تتكلم عنه فقط وتتلقاه، لكنها ما عاشته، لأنك تقيس الغائب على الشاهد، أين الشاهد هنا في قضية الخلود؟ وذلك حينما نتكلم عن إنسان لا يموت في الجنة أبدا، كيف تتصور هذا؟ كيف تتصور أنه لا يحتاج إلى الطعام ولا الشراب؟ بل الطعام حينما يأكله شهوة ولحم طير مما يشتهون، لكن أنت تأكل في الدنيا لأنك لو لم تأكل ستموت، لو لم تتنفس ستموت، لو لم تشرب ستموت، أما أهل الجنة الذين هم أهلها فلا يموتون، ولذلك ليسوا في حاجة إلى طعام ولا شراب، لو فرضنا جدلا أنهم لم يأكلوا ولم يشربوا لن يموتوا، لماذا؟ لأن الله عز وجل خلقهم في غير حاجة إلى الطعام والشراب، وإنما الطعام الذي يأكلونه والشراب الذي يشربونه، ونسأل الله أن نكون من أهلها، هذا من باب الشهوة فقط، ولحم طير مما يشتهون، لأن الإنسان الذي يحتاج إلى الطعام إن فقد الطعام تأثر ولذلك يموت بعد عدة أيام، وكذلك الماء، فهذه أمور لا تتصور، لا تتصور أبدا، أنت بتجدد خلاياك، خلاياك بالطعام بتتجدد، ومع ذلك لك في النهاية عمر افتراضي، لك أي آلة من الآلات لك عمر افتراضي، حتى لو عشت 80 90 100 سنة خلاص، لا تلاقي العين ما قدرتش والسمع يعني خلاص لا حول ولا قوة إلا بالله، والرجلين مش قادرة تشيلك، والعظم وهن العظم مني، واشتعل الرأس شيبة، حتى الشعر يشيب، يعني يضعف كل الأمور دي كلها، بيضعف الإنسان للعمر افتراضي معين، بعد كده خلاص ما يقدرش يعمر أكثر من هذا. لكن الجنة أمر مختلف تماما، واخدين بالكم؟ ولذلك هذه الأمور لا يعلم على حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك يقول: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين. إن لم هذه لم الأمر ولا لم التعليل؟ لم التعليل. كيف عرفنا الفعل بعدها منصوب؟ لتبين، ما قالش لتبين للناس، بل قال لتبين، فهذا للتعليم. ما نزل إليهم وهو القرآن الكريم. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يبين لما استجاب لأمر الله عز وجل، ولما بلغ رسالة ربه، مع أن الله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لو لم يفعل إذا ما بلغش الرسالة وحاشا. فالرسول استجاب لأمر الله، لأن الله قال: وأنزلنا إليك الذكر. ده أول دليل بيستدل به شيخ الإسلام على هذه القضية التي ذكرها. الدليل الأول قول الله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليك. هذا يتناول هذا اللي هو معاني القرآن، ويتناول ألفاظ القرآن. الدليل الثاني قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا من التابعين، حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان ابن عفان وعبد الله ابن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ الصورة. خذ بالك، حفظهم غير حفظنا. نحن الآن همك أن تدرك تمام الصورة، هدفك أن تدرك تمام القرآن، تمام القرآن الكريم حفظا، لكن هم لم يكونوا يتعلمون القرآن هكذا، وإنما كانوا يحفظون 10 آيات، 10 يحفظوها ويتعلموا ما فيها من أحكام. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل معا، العلم مع العمل. ولذلك هذا أمر يجعلك تحل الإشكال اللي يعني لم يكن عندهم إشكالية الانفصام بين العلم والعمل. احنا عندنا انفصام، مش في الشخصية بس، عندنا انفصام بين العلم والعمل، عندنا انفصام. تجد ده بسم الله ما شاء الله، الرجل ده حافظ، الرجل ده عالم، لكن الرجل ده تقي وعامل وعابد، ده عامل وده عالم. ما كانش عند الصحابة هذا الكلام، الصحابة العالم عامل. وهذا نحن لأننا عندنا هذه الإشكالية نقع في إشكاليات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. نقف في مشكلة، من مدخل في الصلاة، الأحفظ ولا الأثقف ولا الأعلم؟ لأن عندنا واحد أعلم قاري كتاب من كتب السنة وكتب الفقه، عنده أحكام، لكن بسم الله ما شاء الله حصلت في القرآن يعني تكاد تقترب من الصفر، ما أرش قرآن وحفظ جزء عامة على قده، لكن بسم الله ما شاء الله أرى كتابك، أرى الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين، لكن في القرآن يعني حتى لو قرأ ممكن يلحن في القرآن، مش كده؟ واحد ثاني ختم القرآن بالعشرة، لكن لو أدركته سهو في الصلاة ممكن يبرجل المسجد كله، وتبقى مشكلة مش عارف الأحكام. ولو سئل في مسألة من المسائل لما استطاع أن يجيب. ممكن يكون الحافظ ده بيشرب سجاير، مشكلة ثالثة، مش كده ولا لا؟ فمش عارفين هو الأعلم ولا ندخل الأتقى والأورع، يعني الرجل التقي الورع، ولا ندخل الأتقى، مشكلة. الصحابة ما كانتش كده بقى. أما يجي يقول لك إيه؟ لما استحر القتل يوم اليمامة في القراء، مين القراء؟ كلمة القراء، مين هم بقى القراء؟ لو جينا بقى ننظر لكلام السلمي هنا، كانوا بيحفظوا 10 آيات يعرفوا معناها، يبقى مفيش انفصام بين الحفظ والعلم، لا ده الحافظ الاعلم على قدر حفظه يكون ايه علمه، لانه ما حفظش الا لما علم وعمل. فالاعلم هو الاحفظ هو الابصر، ولذلك كانوا هم اسبق الناس الى الجهاد في سبيل الله. وذلك قال لك لما استحر القتل في القراء يوم اليمامة، يوم اليمامة حرب المرتدين، مين اللي هيدافع عن هذا الدين؟ أتقى الناس وأعلم الناس وأحفظ الناس، فهم الذين وأخذوا في المواجهة وكانوا في البداية، هم اللي كانوا في البداية العلماء الحفاظ. فكلمة القراء في الصحابة بتقول لك الأعلم الأورع الأبقى الأحفظ، واخدين بالكم ولا لا؟ فلذلك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم، ما عندنا ما كانش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايه الإشكالية. واضح الكلام ولا لا؟ لم تكن هذه الإشكاليات واضحة في عصر صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ليس اجتهادا منا، وإنما النصوص هي التي تنطق بهذا الكلام. وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. البقرة وآل عمران مثلا ما جل مني واحد حفظ القرآن ومعه إجازة بالعشرة وما جلش في أعيننا ولا حال. اللي جل في أعينهم من حفظ البقرة وآل عمران. ليه؟ لأنه حفظ البقرة وآل عمران وعرف أحكامه وعمل بيهم، مش حفظه خلاص ولا عمل بيها. ولذلك أقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين ذكره مالك في الموطأ. يبقى معنى ذلك ان المسألة ما كانتش حفظه خلاص، وإلا ده كانت عقولهم وذاكرتهم حديد، لأن هؤلاء لم يكونوا كتابا فكانوا يعتمدون على الذاكرة، فالحفظ عندهم كان سهلا جدا، الحفظ عليهم سهل. فكون ابن عمر يحفظ البقرة عدة سنين إلى 8 سنين، بس رعوا أمر إن ابن عمر رضي الله عنه عشان يحفظها في ثمان سنوات، لأن الصور كانت مفتوحة. يعني أنت لما تيجي تنظر للحقبة المدنية، أول آيات نزلت في الحقبة المدنية كانت من البقرة، وآخر آية نزلت في القرآن كله كانت منين؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، البقرة. فكانت بدايتها، خد بالك، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. هذا الكلام نزل في سرية إيه؟ عبد الله ابن حمار حينما حدث ما حدث في الغزوة، وقتلوا من قتلوا من المشركين في الشهر الحرام. ونزل قوله تعالى يسألونك عن الشهر، كل ده كان قبل بدر. ثم تختم السورة في نهاية عهد النبي صلى الله عليه وسلم، آخر آية تنزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. معنى ذلك أن هذه السورة نزلت وصور أخرى مفتوحة، وتنزل آل عمران وتبقى مفتوحة، وتنزل النساء وتبقى مفتوحة، لأن جبريل ينزل، ضع هذه في المكان الفلاني، ضع هذه في المكان، والصور مفتوحة المدنية، واخدين بالكم ولا لأ؟ تظل الصورة مفتوحة يحين ما يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ختمت الصورة. فالصور كانت تبقى مفتوحة وصورة جديدة تنزل، قد تنزل صورة كاملة وصور لم تغلق بعد. واضح الكلام ولا لأ؟ نعم. ثم يقول أقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، وقيل 8 سنين ذكره مالك في الموطأ بلاغا. طب في حديث صحيح بقى بيوضح الأمر ده، يقول عن عائشة مرفوعا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ السبع الأول، اللي هم السبع الإيه الطوال، من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر. والحديث ده الشيخ الألباني ذكره في الصحيحة برقم 2305، من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حفظ. يعني لو عرفت السبع الطوال وعرفت أحكامهم وعرفت تفسيرهم تبقى أنت حفظ، تبقى القضية مش قضية تفسير بس، حفظ بس، لأنه لو كان حفظ فبيبقى اللي حفظ القرآن إيه، ممكن يكون حفظ القرآن وما يعرفش أحكام، لكن حفظ السبع الطوال أو الأول فهو حفظ. صلي العشاء، نكتفي بإذن الله تعالى ونصلي العشاء على أن نكمل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. الفطر كبير معنا في أصول التفسير. اسكت. بعد كده بإذن الله تعالى هنتكلم في أصول الفقه. مش هنطول يعني بإذن الله كده مش هنزود عن 9:30 إن شاء الله. عشان إخواننا المرتبطين بمواعيد. مناسب لكم؟ ده الأمر شورى يعني مش إلزام لكم ولا حاجة. أمر شورى إن شاء الله. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: الدليل الأول على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، استدل بقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، واستدل بفعل الصحابة فيما نقله أبو عبد الرحمن السلمي عن الصحابة الكرام الذين كانوا يقرؤونه وأصحابه القرآن الكريم، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ويا لها من خطة عظيمة في تعليم العلم والعمل والإيمان. تصور لو قمنا نحن بهذا العمل، نحفظ. لكن بالطبع يعني المسألة بالنسبة للحفظ، لو توفر لك سرعة الحفظ في صغرك بقى خيرا إن شاء الله. ثم استدل بدليل ثالث فقال: وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كتاب أنزلناه إليك، انظروا العظيم يتكلم بأسلوب العظمة. كتاب لم يقل أنزلته، أنزلناه، فالناه هنا للعظمة لأسمائه الحسنى وصفاته العليا سبحانه وتعالى. ولكن إذا أراد الوحدانية يقول: إني أنا الله، إني أنا ربك، إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. إني ما قالش إننا، لكن حينما يتكلم عن العظمة ويكون الأمر بعيدا كل البعد عن الوقوع في اللفظ يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا الضمير الذي يدل على الجمع ضمير التعظيم لله سبحانه وتعالى. كتاب أنزلناه إليك مبارك، القرآن مبارك، باركه الله عز وجل. فالله هو المبارك، والشيء الذي حلت به البركة مبارك اسم مفعول. فيقول مبارك ليدبروا آياتي. ليدبروا آياتي يعني لكي أنزله، لكي اللام دي لام الايه؟ التعليم. ليدبروا آياتي. ما معنى التدبر؟ التدبر هذا إن لم يكن الإنسان يفهم معاني القرآن الكريم فلن يتدبر القرآن. كيف تتدبر ما لا تعرفه؟ كيف تتدبر ما لا تعرف تفسيره؟ التدبر هو النظر في عواقب الأمور، لأن التدبر اشتق من كلمة الدبر، ومن يولين يومئذ دبره يعني ظهره، ومن يولين يومئذ دبره. فالدبر له الخلف العاقبة. فمعنى قوله ليتدبروا آياتي يعني يتدبروا، والتدبر هو النظر في عواقب الأمور، النظر في عواقب الأمور أي في أدبار الأمور. إنما تدبر الأمور كما قال العلماء الحسن البصري: إن الفتنة إذا أقبلت لم يرها إلا العالم، وإذا أدبرت يعني ولت وأعطتك ظهرها. لم اشترك الناس جميعا في رؤيتها لأنهم أحاطوا بها علما فرأوها، لكن وهي مقبلة من الذي يتدبر ويرى دبرها ويرى عاقبة الفتنة؟ هم الراسخون في العلم. ولذلك أمرنا بأن نأخذ عن الراسخين في العلم لا عن الراسخين في الجهل ولا عن طلبة العلم، وإنما نأخذ عن الراسخين في العلم في التعامل مع الفتن، لأن العالم الراسخ في العلم إذا أقبلت علم عاقبتها لأنه قاسى على الفتن السابقة. لكنها تغر من؟ تغر الضعيف، تغر قليل العلم، تغر صاحب الهوى، تغر صاحب الشهوة، تغر أصحاب الأغراض. واضح؟ فهنا يقول التدبر هو النظر في عواقب الأمور، أي النظر إلى أدبار الأمور، ماذا تكون عاقبتها، ماذا. ولذلك تنظر في الشيء لترى ما سيؤول إليه أمره، لا تغتر، فليس كل ما يلمع ذهبا، فقد يكون في السم، فقد يكون في العسل السم الزعاف. لا تغترن بالفتن، لأنها حينما تقبل تقبل مزهوة مدركشة مزينة، لكن ما وراءها بعد ذلك هو الذي يعرفه الراسخون في العلم. فالفقيه إذا نزلت النازلة ينظر في عواقبها ويتدبرها، وينظر في عواقب القول الذي سأقول، هذه الكلمة التي سأنطق بها ما الذي سيترتب عليها. ليست المسألة مسألة أن أنطق بكلمة ويصفق لي الناس، وما ترتب علي من فتن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما تتدبر عاقبة القول، تتدبر عاقبة العمل، هو ده التدبر. واخدين بالكم ولا لا؟ فالتدبر انك تحيط بالشيء من جميع الانحاء، تشوف دبره. ليه قال الدبر؟ لان الدبر مستخبي عنك، اللي هو الخلف، انت ترى الواجهه ولا ترى الخلف. فالتدبر انك تطوف بالشيء لكي تعرف حقيقته. فقال كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته، وقال افلا يتدبرون القران في ايه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وفي آية أخرى أم على قلوب أقفالها. وقال فلم يتدبروا القول في سورة المؤمنون. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. كيف تتدبر الشيء وأنت لا تعرف معناه؟ فمعنى ذلك القرآن يحثك على فهم المعاني حتى تستطيع أن تتدبر. يعني أنت لا تعرف تفسير الآيات وتتدبر، كيف تتدبر إذن؟ كيف تتدبرها وأنت لا تعرف؟ إذا هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيان لأصحابه معاني القرآن، لأنه أمر، وأمر الأصحاب بأن يتدبروا القول، فتدبرهم له دليل على أنهم عرفوا معانيه أولا. واخدين بالكم؟ عرفوا معانيه أولا. قال وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. لم ينزل القرآن قرآنا أعجميا، ولم ينزل بأي لغة غير لغة القرآن العربية، وإنه لذكر لك ولقومك، شرف عظيم أن تنزل بهذه اللغة. لماذا نزل بالقرآن، لماذا نزل القرآن عربيا؟ لعلكم، ما معنى لعلكم؟ لعل هذه حرف من حروف الترجي، والترجي لا يكون في كلام الله. أنا أرجو، لأنني لا أملك الأسباب، لكن الله عز وجل لا يرجو أحدا ولا يترجى. ولذلك لعل في كلام الله تفيد ماذا؟ تحقيق. لعل وعسى تفيد بالنسبة لكلام الله تحقيق. لكن أحيانا تأتي لعل في كلام الله للترجي بالنسبة للخلق لا للخالق. حينما يقول الله تعالى إذ لموسى عليه السلام أن يذهب إلى فرعون، يقول لعله يتذكر أو يخشى. لعله عند الله، الله يعلم أنه لن يخشى ولن يتذكر، لكن بالنسبة لك يا موسى لعله، ودي ليها علة. يقول لعله، لتتصور لو أن الله أعلم موسى أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى وسيموت هذه الميتة، الله يعلم ذلك وكتبه عنده في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. لو أعلم الله موسى هذا، تصور أنت كموسى، وموسى موسى الذي لا يسقط على منكر أبدا، موسى الذي لا يسقط على باطل أبدا، ليس بالمعنى الذي ظنه بعض الدجاجلة فأساء الأدب مع موسى الكريم عليه السلام، ولكن كانت قوة إيمانه تجعله لا يسقط على منكر. ولذلك هو الذي ضرب المصرية فأكد موسى فقضى عليه، هو الذي حينما رأى المنكر أمامه وقومه يعبدون العجل، عجل الذي صنعه له السامري، ما استطاع أن يسكت، بل أخذ برأس أخيه يجر إليه بعد أن ألقى الألواح. لا يسكت على منكر على الإطلاق. قوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند موسى شديدة جدا، لا يستطيع إلا أن ينكر المنكر وبشدة عليه الصلاة والسلام. رجل تأهل لكي يكون كليما للرحمن سبحانه وتعالى، ولذلك ما استطاع أن ولذلك الخضر قال له إيه؟ السلام عليك. قال عليك وأن بأرضك السلام، عليك السلام. من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى نبي بني إسرائيل. قال نعم. قال ماذا تريد؟ قال أريد أن أصاحبك لأن الله قال لي كذا وكذا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. أنت بالذات لن تستطيع معي صبرا، أتصبر إزاي وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا. فهل التزم موسى؟ أبدا. فقال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أنا قلت أبدا. بعدها أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك، والمرة دي زودها له بقى، زود له لك، أنا ما قلت إلا لك، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي ضرب. لا تؤاخذني بما نسيت، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. المرة الثالثة قال لو شئت لاتخذت علي أجر. قال هذا فراق بيني وبيني، أنطبق إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لو صبر موسى، لو صبر موسى لتعلمنا علما كثيرا. فموسى لما بيكون راح لفرعون ويلاقي فرعون وعارف ان فرعون الله اعلمه انه ما يتكافر، لن يصبر عليه موسى عليه السلام. لكن موسى يقريح على رجاء ان الرجل يؤمن فيبذل كل ما في وسعه. لكن لو عارف انه كده كده كافر، تطور موسى ماذا سيفعل بالرجل؟ واخدين بالكم ولا؟ فالله عز وجل يقول لعله، يبقى المسألة ترجي، ترجي عند الله؟ لا، ترجي ليك انت يا موسى، ليك انت يا هارون، وهكذا. فشوف العلة في ذكر الله تعالى لحرف ايه؟ الترجي. فهنا يقول سبحانه لعلكم تعقلون، لكن بالنسبة لله تحقيق لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهم، ما هو العقل رباط يقف بك عند حدك، ولذلك العقل مشتق من العقال، العقل مشتق من لان العقل بيربطك. تصور ازاي يقول لك ايه؟ صواميل عقل فوتت، اعاذنا الله، فوت مش مربوطه، فوتت يبقى خلاص بقى امشي في الشارع هو عن طرف بشداد، مش كده؟ حاطط باعتباره ان هو نور الدنيا، ولو انطفى فتتهد الدنيا. لعلكم تعقلون، العقل رباط ولذلك بيوزنك. فالعقل لا يعقل الانسان شيئا الا اذا ايه؟ فهمه ويربطه، يبقى فهمه يفهمه الاول، ان لم يفهمه فكيف يعقله؟ إن لم يفهمه كيف يعقله؟ يقول عقل الكلام متضمن لفهمه، ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه. تصور أنت لو عرفت ألفاظ الكلام ولم تستطع أن تربط الجملة وما فهمتش معنى الكلام، وهذا الكلام خلي بالك من الممكن يحدث لك إن لم تكن تعرف لغة الشعر. لو جئت إلى قصيدة من القصائد، القصائد الكبرى المعلقات، ومسكت القاموس شرحت كلمة كلمة، وتيجي بعد كده تيجي عايز تفهم التركيب، أبدا يشيح عليك، متعرفش توصل لمعنى التركيب. فالألفاظ مش يعني تعرف الألفاظ دي أول مرحلة، لكن المرحلة الثانية انك تفهم الايه؟ التركيب كاملا. اللفظ أحيانا في الجملة تختلف المعاني، ودي لغة شريفة، لغة عظيمة، اللغة العربية. اللفظ أحيانا تتضمن ايه؟ تضمن معاني اخرى بتعديتها بحرف الجر كما رايتم في البدايه، اختلفت فالامور بتختلف. فقال وعقل الكلام متضمن لفهمه، ومن المعلوم ان كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد الفاظ بدل اي كلام. فالقران اولى بذلك، فالقران اولى بذلك، لن نعقله الا اذا فهمنا. فالله حينما يقول لعلكم تعقلون، إذن الصحابة لم يتركوا آية إلا ويعرفوا معناها عشان يعقلوها، إلا ويعرفوا معناها علشان يتدبروها. تمام؟ خدت بالكم من وجه الاستدلال، شيخ الإسلام يستدل بالآيات ويذكر لك وجه الإيه؟ الدلالة، يذكر لك وجه الدلالة. ثم قال وأيضا دليل جديد، أيضا كل ما يقول لك أيضا أو كذلك الأدليل على الكلام اللي يقول. فالعادة تمنع، العادة تمنع يعني عادة الناس تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم تطلب الكتاب ولا يستشرح، يستشرح يعني يطلب شرحه، افعل يعني طلب الفعل، استقرأ دي واضح الكلام، استشرح يعني طلب منك أن تشرح. فالقرآن الكريم كلام الله رب العالمين نزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرح يعني يطلب شرحا، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ إن كان أي كتاب العادة عادة الناس تمنع أن يأخذوا كتابا، يعني لو كتب لك أحد الناس خطابا أو جواب بلغة معينة لابد أنك تدور على حد من المترجمين يترجمه لك. تصور لو رجل ذي هيئة أو مكانة أرسل إليك خطابا باللغة الصينية، أتروح تبحث عن أحد مترجم أنه يفسر لك هذا الكلام ويبين لك معناه؟ فما بالكم حينما يرسل العظيم سبحانه كتابا إلينا؟ احنا من الممكن ان احنا نطنش يعني ونسكت ضعف ايمان، لكن الصحابة الكرام هيسكتوا ولا لابد وان يعرفوا معاني القرآن الكريم لفظة لفظة وكلمة كلمة وحرف حرف، مش كده ولا لا؟ لانه كلام الحبيب سبحانه وتعالى، حبيبهم ربهم تبارك وتعالى الله العظيم اختارنا نحن لكي يرسل الينا كتابا. مسألة خطيرة، مسألة خطيرة، كون ان ربنا عز وجل يرسل الي انا كتاب، يرسل إليك أنت، من أنت؟ أنت لا شيء على الأرض التي تعيش عليها ذرة هباء في هذا الكون. الله يختارك أنت أيها الإنسان عن الخلق جميعا ويرسل إليك أنت كتابا، أمر عظيم. وأنا هذا كلام الله منه بدأ وإليه يعود، أمان الأرض وأمان البشرية القرآن الكريم لو رفع تدمر تقوم الساعة. ولذلك يطرى على كتاب الله في ليلة فيفتح فلا يجدون فيه كلاما، ولذلك تقوم القيامة، لأن القرآن وجوده في الأرض أمان للأرض، أمان وحماية لهذه الأرض، وإلا تقوم القيامة. لو رفع القرآن تقوم القيامة، لأنها لا تقوم والقرآن موجودا بين الناس. شوف العظمة، شوف عظمة القرآن الكريم. فالصحابة لما يعلموا كل هذا كيف لا يقبلون على القرآن فاهمين دارسين تالينا؟ هو لذلك هم العلماء الذين من بعدهم أقل علما وأقل منهم تقوى وأقل منهم إيمانا، ومع ذلك كان القرآن حياتهم، كان القرآن حياتهم. ولذلك قامت كل العلوم التي قامت طلب لخدمة كتاب الله، والله ما قام علم النحو إلا من أجل خدمة القرآن، والله ما قام علم الصرف ولا علم البلاغة بشعبها الثلاثة ولا أي علم من العلوم إلا خدمة لكتاب الله تعالى. انظروا إلى عظمة هذا القرآن الذي جعل سلف الأمة يجعلونه محور حياتهم، محور الحياة القرآن الكريم بالنسبة لهم. فما بالكم بالصحابة، يعني الكلام ده بالنسبة للتابعين ومن بعدهم، فما بالكم بالصحابة الكرام؟ إن كنت أنت الآن لا تقبل أن يكون شيخك أو معلمك حينما تسأله عن آية من كتاب لا يعجز عن تفسيرها، تشمئز وتبدأ شيخنا المفروض كان يعمل، فما بالك ازاي تتصور ان الصحابة لا يعرفون تفسير كتاب الله تعالى؟ كيف تتصور انت هذا الامر؟ الصحابة الكرام اللي هم احسن من ابن تيمية واحسن من الشافعي واحسن من احمد، مش كده ولا لا؟ رضي الله عنهم اجمعين. يقول ولهذا كان، اسمع بقى قاعدة عظيمة، ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، لأنه كلما عظم العلم وكثر العلم يقل الخلاف. إحنا الوقت الخلاف ملء الأرض، وعدد الملتحين مذاهب، مش كده ولا؟ عدد الملتحين بقت مذاهب في الأرض، دليل على الكهف. لكن الصحابة في غيره مذهب واحد، دليل على العلم. لأن المصيبة لو أن الذي لا يعلم سكت كنت كل الناس ارتاحت، لكن مين يسكت؟ العالم كله بقى خبير في كل شيء، فالكل بيتكلم. لو أشوف كلمة الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، لو أن الذي لا يعلم سكت لقل الخلاف. كان يبقى عندك الشيخ الألباني قال، والشيخ ابن باز قال، والشيخ ابن عثيمين قال، والشيخ عبد المحسن، والشيخ ربيع، أئمة السنة قالوا، كانت أقوالهم مفيش خلافات بينهم. لكن لما تيجي بقى تنزل في المرتبه اللي بعد كده تحدث عن البحر، المساله تتوه عليك وتوسع قوي بعدد كل منبر راس، مش كده ولا كثره العمليه. ولهذا كان النزاع بين الصحابه في تفسير القران قليلا جدا، وهو وان كان في التاريخ، بس الحمد لله ان هؤلاء الذين اختلفوا اختلافهم بقى عندنا مش في تفسير القران، لانهم للاسف جهل بالقران الكريم فابتعدوا عن القران فاراحونا واستراحوا، لا يتكلمون في القران والحمد لله رب العالمين، لا يتكلمون في القران والحمد لله رب العالمين. اخرهم في القران الكريم حاجه واحده بس، تراويح رمضان فقط، لكن لا تجد واحدا منهم يستطيع ان يتكلم في كتاب الله تبارك وتعالى. فضل الله عز وجل علينا، لا نجد واحدا منهم يستطيع ان يتكلم في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا امر نقول عن علم وعن بينه وعن معرفه بهم والحمد لله رب العالمين. المهم يقول: ولهذا كان النزاع بين الصحابه في تفسير القران قليلا جدا، وهو ان كان في التابعين اكثر منه في الصحابه، يعني النزاع كلما قل العلم يكثر الخلاف درجه، فهو قليل بالنسبه الى من بعدهم، خلاف التابعين في التفسير اقل ممن بعدهم، لكن بالنسبه للصحابه يكون اكثر، فالصحابه خلافهم يكاد يكون معدوما، والخلاف كما سيتضح فيما بعد وسيشرحه ابن تيميه. وكلما كان العصر اشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه اكثر، كلما كان العصر اشرف، والعصر لا يشرف الا باهله، العصر لا يشرف الا باهل الزمان، لا يشرف الا باهله، فزمان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الايه؟ لا مش خير القرون، خير الناس قرني، خير الناس مش خير القرون، اصل القرون ما فيش تفاضل بينها، فالقرن هيبقى افضل بمن فيه، فخير الناس قرني، القرن اللي كنت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم بعد ذلك بقى حدث ولا حرج. فكلما كان العصر اشرف كان الاجتماع، طالما اهل اشرف، اهل علم، اهل ورع، اهل خوف، الاهواء منعدمه او تكاد، الاهواء تكاد تنعدم، يبقى الاجتماع من اين ياتي الاختلاف؟ من اين ياتي الافتراق؟ كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه اكثر، كل الامور دي كثرت في عصر الصحابه، وذلك حتى الائمه كان اعظم امام عندهم بعد النبي محمد ابو بكر، خيرهم رئيسهم ما اختلفوش، فكان ابو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم اختلف بعد ذلك، بدا فلما شابوا شيب لهم كما يقول ابن القيم، فاختلفوا على عثمان وقتلوه. ولذلك لما جاء علي بن ابي طالب لم يكن العيب في علي، ولكن من حكمهم علي لم يكونوا على درجة من حكمهم من سبق علي، ولذلك حدث الخلل، حدث الخلل لأن علي كان في درجة وفي مكانة عظيمة تقترب ممن سبقه، أما الذين كان يحكمهم فقد دخل فيهم الإيه؟ دخلت الأهواء ودخلت الأمراض وظهرت الفرق وظهر الخوارج والنماء، فلما شابوا شيب له، ولذلك كانوا يستحقون معاوية، ليس تقليلا من شأن معاوية، ولكن معاوية كان يناسبه لأنه لم يكن أفضل الصحابة الموجودين، لم يكن معاوية صحابي جليل له مكانته العظمى في الإسلام، ولكنه لم يكن أفضل، لكن بعكس الذين سبقوه، أبو بكر أفضل الموجودين هو الرئيس، عمر افضل الناس بعد ابي بكر هو الرئيس، واضح الكلام، عثمان افضل الناس بعد عمر فهو الرئيس، علي افضل الناس بعد عثمان هو الرئيس، يعني الخليفة دعك من الاسماء، ثم معاوية ابن ابي سفيان، هل كان افضل الموجودين وقتئذ؟ لا، لكنه هو الذي يستطيع ان يقوم بهذه الامة، واخدين بالكم، ف جعله الله خليفة عليهم أو ملكا عليهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر، ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقف عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. مجاهد رحمة الله عليه كان تلميذا لابن عباس، كان يقرأ عليه القرآن ويوقف عند كل آية ويسأله عنها. ولذلك قال، ولهذا قال الثوري سفيان إذا، ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسير الشافعي والبخاري، يعتمدون على تفسير من؟ مجاهد، لأنه أخذوه عن ابن عباس، وابن عباس نعم ترجمان القرآن كما قال عبد الله بن مسعود. وطور ابن مسعود بمكانته العظمى وكبر سنه وتفوقه في تفسير كتاب الله يقول نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ويقول: اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل، اللهم علمه الحكمة ويؤتى الحكمة ويؤتى علم تفسير كتاب الله تعالى ويؤتى تأويل كتاب الله ويكون نعمة ترجمان كتاب الله تعالى. ولهذا يعتمد على تفسير مجاهد عن ابن عباس الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير. ولكن للأسف تفسير الإمام أحمد لم يصل إلينا، تفسيره للقرآن الذي وصل إلينا المسند وغيره من الرسائل، لكن تفسير الإمام أحمد لو وصل إلينا لكان فيه خيرا كثيرا. يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره، كان يكرر في تفسيره الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. وعندنا صحيفة لعلي ابن أبي طلحة عن ابن عباس، بالطبع علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس منقطع عند أهل الحديث، ولكنه أخذها وجادة عن مجاهد، معنى ذلك أنها صحيفة صادقة النسبة إلى ابن عباس رضي الله عنهما. فعلي بن أبي طلحة أخذها عن مجاهد، ومجاهد كما علمتم أخذها عن عبد الله بن العباس. علي بن أبي طلحة ثقة، لكنه يعني الذين يتركون هذه الصحيفة أو لا يأخذون بها يقولون علي بن أبي طلحة لم يسمع لم يرى ابن عباس، ولكن الواسطة وجدت، ألا وهي إذا وجدت الواسطة وعلمت حينئذ يأخذون به. ولذلك البخاري بيأخذ به في تفسيره وغيره. والإمام أحمد يقول: هناك صحيفة في مصر لو رحل إليها أحد من أهل العلم لما يعني كانت الرحلة إلا يعني مغنما، أو كما قال رحمة الله عليه، يعني لو رحل الإنسان لطلب هذه الصحيفة لا حصل على خير عظيم. هذه الصحيفة صحيفة علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. هذه المسألة قضية أن التابعين يتكلمون أحيانا بالاستنباط والاستدلال، يعني التفسير بالإيه؟ بالدراية، كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. هذه النقطة بالذات أتوقف عندها لأجعلها محور حديثي في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك، الله العظيم لي ولك، الله العظيم لي ولك، الله العظيم لي ولك، الله العظيم لي ولك، الله العظيم لي ولك، الله العظيم لي ولك، الله العظيم لي ولك، الله العظيم لي ولك، الله